أقيمة جلسة مطالعة ما قدمه المارشال المحترم كيم جونغ أون إلى المؤتمر الشعبي لحزب الأمل الكوري من تقرير عن أعمال لجنته المركزية في الحلقة النيجيرية للدراسة فلسفة جوتسم وخرا. حضارتها شخصيات اللجنة الوطنية لدراسة الجيمسونجية الجيمسونجية وحلقة دراسة فلسفة جوتسي وجامعة أبوجا والجماهير في نيجيريا، كما عرض على هامشها فيلم بلين علم حزب الأمل الكوري.